آله وصحبه ومن بعد. نحن الكرام في القراءة من تفسير الشيخ سعدي رحمه الله عند قوله تعالى في سورة الإسراء: ذلك ما وحي ربك من الحكمة. الآيات السابقة تقريبا وجه النص والدر كلها في أوامر ونواهي وحكم من الله سبحانه وتعالى. لا تجعل مع الله إلها آخر، ربك لا تعبد إلا إياه، الله بما أحب غادر القربى حقا، إن المؤمنين كانوا فوق الشياطين، لا تجعل بيت ربك إلى عنقك، لا تقتل أولادك وخشية أملاك، ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا المسألة حين الله إلا بالحق، ولا تقربوا أهل اليتيم، وأوفوا الكيل إذا كنتم ولا تقربوا ما ليس لك به علم، ولا تمشوا في الأرض مرحا. كل ذلك كان في عند ربك مكروها. ثم قال ذلك، يعني هذه الأوامر والنواهي التي مضت، مما أوحى إليك ربك من الحكمة. هذه كلها من الحكمة والعلم العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب العظيم. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل، قسم الله تعالى، يعني بدأ هذه الوصايا بالتوحيد وختمها بالتوحيد. قال: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. يعني ملوما، أنت تلوم نفسك، ومدحورا من الدحر، وهو الإذلال والحلال والصغار والأعمال. يعني ملوما قد لحقتك الملامة واللعنة والذم والناس أجمعين. ثم قال الله تعالى رادا على كثير من الأمم الذين نسبوا الملائكة فقالوا بنات الله، يعني يزعمون أن الملائكة هي بنات الله سبحانه وتعالى. قال: أتأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. يعني هم أنفسهم إذا نسب أحدهم إليها الأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، لكنهم ينسبون بنات لله سبحانه وتعالى. ولقد صرفنا في هذا القرآن، صرفنا يعني بينا ووضحنا وقللنا ونوعنا الأدلة، ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى هذا العرش سبيلا. يعني لو كان هناك حقيقة إله آخر لابتغوا، لطلبوا السبيل وسعوا إلى العرش، إلى الله سبحانه وتعالى في المغالبة. فكل منهم يريد أن ينفرد بالعالم، لابتغوا يعني إلى الله السبيل، يعني المغالبة إلى أن يعرف السبيل سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. سبحانه وتعالى، يعني جميع الجمادات، الحيوانات، الحشرات، الأسماء، كل المخلوقات هذه تسبح بحمد الله لكننا لا نفقه تسبيحه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يضع الحصى بيده فيسمع الصحابة تسبيحه، تسبيح الحصى بيده صلى الله عليه وسلم. وهذه معجزة، يعني الله تعالى أظهر تسبيح الجمادات هذه بيد النبي عليه الصلاة والسلام. وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وجاء في الحديث أن نبيا من الأنبياء قرصته نملة، حديث صحيح مسلم، فأمر بحرق بيت النمل، قرية النمل كلها، فعتب الله عليه وقال: أمن أجل نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح، أمة من الأمم تسبح. وجاء في الحديث أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لا تقتل الضفدع، إن نقيقها تسبيح، نقيقها تسبيح. فإذا كل هذه المخلوقات سبحان الله تسبح لله سبحانه وتعالى وتعرف الله جل في علاه، لكن نحن لا نفقه هذا التسبيح، ليست عندنا قدرة لفهم اللغات وكلام الحيوانات والجمادات وغيرها. ولم يشيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا، يعني سبحانه يحلم ويغفر ويتجاوز عن الناس. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين آمنوا بالآخرة حجابا مستورا، سبحان الله كلما ضعف الإيمان الإنسان بالآخرة كان أبعد عن فهم كلام الله سبحانه وتعالى. فالذين آمنوا بالآخرة أبدا كأن بينه وبين القرآن وفهم القرآن حجاب مستور. وجعلنا على قلوبهم أكنة يعني أغطية أن يفقهوا، وفي آذانهم وقرا ثقلا يعني كأن صمم في آذانهم. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده يعني ذكرت الله أنه هو سبحانه الإله الوحيد أنه لا إله معه أنه لا شريك معه، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، يعني لا يريدون أن يقبلوا أن الله تعالى هو له الحمد كله وله الفضل كله وله العبادة وحده سبحانه. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى، يعني الله تعالى أعلم بما يستمعون إذا استمعوا وبما يتناجون إذا تناجوا، إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وهذا من تناقضهم العجيب، مرة يقولون عن النبي عليه الصلاة والسلام ساحر ومرة يقول مسحور. طيب يا جماعة يا ساحر يا مسحور ما يصير، يعني لا يمكن لساحر يكون مسحور ولا المسحور أن يكون ساحر، لكن هذا من تناقضهم وأيضا من تشتتهم في بس إرادة تكثير هذه الكلمات على النبي صلى الله عليه وسلم لتشويه دعوته صلى الله عليه وسلم. مرة يقولون مجنون ومرة يقولون شاعر، شاعر مبدع يعني هو ضد الجنون، يعني مرة يقولون ساحر ومرة يقولون مسحور، وهكذا دائما يعني يتناقضون في إطلاق الألقاب. إن تتبعون إلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال، يعني الأوصاف كل شوي يصفون النبي عليه الصلاة والسلام بوصف، فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا، رفعت بقايا التراب أو بقايا العظام إذا صارت يعني تكسرت، قالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا معقول راح نبعث مرة أخرى. فالله تعالى قال لهم قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، أو في شيء أكبر من الحديد، فإن الله تعالى قادر على بعثكم مرة أخرى. فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. طبعا هذا جواب ودليل مثلا، يعني يقول لهم القادر على بعثكم أول مرة خلقكم هو نفسه هو القادر على خلقكم مرة أخرى. من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة، فإذا هو قادر على فطركم وخلقكم مرة ثانية. فسينغضون إليك رؤوسهم، ينغضون رؤوسهم يعني يستهزئون ويومئون إيماء المستهزئ، ويقول فلان ينغض رأسه يعني إما استهزاء برفعه الأعلى أو بتنزيله الأدنى. والناس والشعوب تختلف يعني بعضهم يسخر برفع رأسه وبعضهم يذنب. فالله تعالى يقول فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى متى هذا البعث؟ قل عسى إن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. يدعوكم بالنفخ في الصور فتستجيبون جميعا، ما في أحد يتأخر، وتظنون في وقتها تعلمون علما يقينا إن لبثتم في هذه الدنيا إلا قليلا. وصلنا إلى نهاية الدرس. اليوم إن شاء الله غدا، أسأل الله تعالى